الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف أبو هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه قطر الندى وبل الصدى، قال: باب في التنازع. يجوز في نحو ضربني وضربت زيد إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، نعم. وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في التنازع. من المسائل المعروفة عند النحويين التنازع بين العاملين، العاملان يتنازعان، يتوجهان في العمل إلى معمول واحد أو إلى معمولات كثيرة. إذن هناك في التنازع، ما هو حقيقة التنازع؟ وحقيقة التنازع أن يتقدم عاملان فعلان أو شبه الفعلان، شبه الفعلين، أن يتقدم عاملان سواء كان العاملان من الفعلين أو من شبه الفعل، أو يتقدم أكثر من فعلين ويتأخر معمول فأكثر، ويتأخر معمول فأكثر معمول واحد أو أكثر من معمول واحد، ويكون كل واحد من العوامل المتقدمة متجهة إلى ذلك المتأخر، بأن كان يعني قادر على العمل فيه. فهذا هو حقيقة التنازع، أن يتقدم عاملان في يعني فعلان أو شبه الفعلين أو أكثر من عاملين، ويتأخر معمول واحد أو أكثر، وكل واحد من العاملين المتقدمتين يطلب ويتجه في العمل إلى ذلك المتأخر. فهذا هو حقيقة التنازع. الآن مثلا في قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني أفرغ عليه قطرة، فآتوني، بارك الله، آتو فعل الأمر مبني على حذف النون، والواو فاعل لهذا الفعل، والنون للوقاية للوقاية، وياء المتكلم مفعول به أول لهذا الفعل، والمفعول الثاني أين؟ إذن أفرغ كذلك فعل المضارع مجزوم في جواب الأمر، فعل المضارع مجزوم في جواب الأمر، أي في جواب آتوني، آتوني أفرغ. أفرغ فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر. قطرا منصوب. الآن التنازع في قطرين، في قطرا، آتوني يطلب أي إلى قطرا، يتوجه إلى قطرا أن يكون قطرا مفعولا ثانيا له، أي آتوني قطرا هكذا. أفرغ له فاعله موجود، المتكلم أفرغ أنا، يعني يريد المفعول به قطرا، فيتوجه إلى قطرا بأن يكون قطرا مفعولا له. إذن هناك آتوني أفرغ هما عاملان، الأول فعل الأمر والثاني فعل المضارع مجزوم في جواب الأول، فكلاهما تنازع في قطران. قطران إن كان مفعولا للأول فللثاني يقدر، وإن كان مفعولا للثاني فللأول يقدر. وكذلك في قولك ضربني وأكرمت زيدا، ضربني وأكرمت زيدا، فضربني ياء المتكلم مفعول به للفعل للضربة، وأكرمت فعل ضمير المتكلم فاعل له، زيد مفعول به لأكرمت أو مرفوع فاعل لضربني. فضربني يقتضي أن يكون زيدا مرفوع بالفاعلية فاعلا له، وأكرمت يقتضي أن يكون زيدا منسوب مفعولا به له، فهناك الفعلان ضرب وأكرم تنازع في زيد، الأول يقتضي الزيد فاعلا له، والثاني يقتضي أن يكون مفعولا به له. أو بين اسم وفعل، هاء اقرأوا كتابية، هاء هاء معناه يخز، اقرأوا فعل الأمر، تنازع اسم الفعل مع الفعل في كتابية، يعني هل هو مفعول للأول أو للثاني، أي اسم الفعل تنازع مع هذا الفعل، هاء اقرأوا كتابية، تنازع يعني الاسم من أسماء الأفعال وهو هاء والفعل اقرأوا في كتابية، فكلاهما يقتضيان أن يكون كتابية مفعولا به له. أو كان هناك يعني الأفعال المتقدمة كثيرة مثلا ثلاثة أو أكثر، يعني يتنازعن في معمول واحد كما في الصلاة، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، فصلي وسلم وبارك، هذه الأفعال الثلاثة تقتضي يعني أن يكون على محمد يتعلق به، فتنازع الأفعال الثلاثة على معمول واحد. لكن هناك لا خلاف في جواز الإعمال أي العاملين، جائز إعمال الفعل الأول أو إعمال الفعل الثاني، إلا أن هناك الخلاف في المختار، فاختار البصريون إعمال الثاني لقربه، لأن الثاني قريب بالعامل، واختار الكوفيون إعمال الأول لسبقه لكونه سابقا على الأول. فإن أعملت الأول على طبق مذهب الكوفيين ماذا تفعل في الثاني؟ أعملت الثانية في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، فتقول مثلا قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، فإذا أخواك مثنى فاعل لقام، وين لقعد فاعله؟ الألف عائد على أخواك، وهذا الإضمار وإن كان إضمار قبل الذكر إلا أن هذا الإضمار في العمدة، والإضمار قبل الذكر في العمدة جائز ونقل عن العرب. فإن أعملت الفعل الأول أعملت الثاني في ضمير ذلك الاسم المتنازع فيه، إذن قام وقعد أخواك، أخواك فاعل لقام ولقعد ضمير فاعل، وضربني وأكرمته زيد على طبق مذهب الكوفيين، ضربني زيد فاعل لضربه، نون الوقاية ياء المتكلم مفعول به، وأكرمته فاعله طاء مفعول به ضمير، أعطيت الضمير للثاني، ضربني وأكرمته زيد، زيد فاعل لضربني، وإن كان مؤخر إلا أنه متقدم رتبة، متقدم رتبة. زيد وإن كان متأخر الآن في اللفظ، وكذلك أخواك وإن كان متأخر في اللفظ لكن متقدم في يعني في الرتبة، لأن زيد فاعل لضربني، أخواك فاعل لقامة. وضربني وأكرمتما، وأكرمتهما أخواك. إذن ضربني ضرب أكرمه، هما فعلان تنازعا في أخواك، فأعطي العمل للفعل الأول على طبق مذهب الكوفيين، وفي الفعل الثاني أعطي إيش الضمير، ضربني وأكرمتهما أخواك. وكذلك في الجار والمجرور، ومر بي ومررت بهما أخواك، مر بي ومررت بهما أخواك. أخواك فاعل لمرة، وبهما ومررت بهما، بهما يعني الضمير أعطي للفعل الثاني، مر بي ومررت بهما أخواك. فهناك المهم هذا على طبق مذهب الكوفيين، يعني فإن أعملت فعل الأول أعملت الثاني في ضمير العائد إلى ذلك الاسم المتنازع فيه، سواء كان ذلك يعني الضمير فاعلا كقام وقعد أخواك، أو مفعولا به كضربني وأكرمته زيد، وضربني وأكرمتهما أخواك، أو مجرورا كمر بي ومررت بهما أخواك. إذن وإن أعملت الثاني فعل الثاني على طبق مذهب البصريين، فإن احتاج الأول إلى المرفوع أضمرته، لا يحذف لأن الفاعل عمدة والعمدة حسبه لا يجوز، أضمرته تقول قام وقعد أخواك، فالأليف في قام فاعل لقام، وقعد فاعله أخواك. وإن كان هناك إضمار قبل الذكر لأن قام الأليف عائد على أخواك، إلا أن الإضمار قبل الذكر في العمدة جائز بقدر الإمكان. أما إن كان فعل الأول يحتاج إلى منصوب أو مجرور هناك يحذف، المنصوب يحذف والمجرور يحذف. مثلا الآن في قوله تعالى مثلا كما ذكرنا آتوني أفرغ عليه قطرة، فهناك في الآية أعطي العمل للفعل الثاني، فآتوني أصل آتونيه، ولكن مفعول الثاني حذف، مفعول الثاني حذف لأنه ليس عمدة، أما قطران مفعول به للفعل الثاني على طبق مذهب البصريين. آتوني أفرغ عليه قطرة، فأفرغ عمل في قطران، فاعله ضمير المتكلم مفعول به قطران، وأين المفعول به الثاني لآتوني؟ محذوف لأنه منصوب يحذف. آتوني أفرغ عليه قطرة، هذا على طبق مذهب البصريين. وكذلك في هاء اقرأوا كتابيه، حذف هناك المفعول من اسم الفعل وأعطي عمل للفعل الثاني. وإن كان مثلا يعني معمول للفعل الأول لكان هكذا هاء اقرأونيه هكذا، ولكن أعطي عمل على طبق مذهب البصريين للفعل الثاني وللفعل الأول الضمير. إذن كذلك إذا كان مجرورا مثلا يعني مررت ومر بي أخواك، مر بي أخواك، أخواك فاعل لمرة، وأين يعني مجرور لمررت؟ محذوف، أي مررت بهما ومر بي أخواك. إن كان العمل للفعل الأول يعني كان طالبا للمرفوع كالفاعل مثلا فهذا لا يحذف لكونه عمدة. أما إن كان بحاجة إلى المفعول به أو الجار المجرور فيحذف فلا يذكر، هذا على مذهب المختار. فيقول الشيخ: باب في التنازع يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا. ماذا يجوز؟ إعمال الأول بأن كان زيد مرفوعا على الفاعل لضربني، ومفعول الثاني يعطي الضمير، مثلا ضربني وضربته زيد، هكذا إعمال الأول. واختاره الكوفيون، هذا هو المختار، إعمال الفعل الأول عند الكوفيين. أما في الثاني ماذا تفعل؟ فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، سواء كان ما يحتاجه فاعلا أو مفعولا به أو جار ومجرور، أو إعمال الفعل الثاني. واختاره البصريون، فماذا في الأول؟ فيضمر في الأول مرفوعه فقط، لا المنصوب ولا المجرور. المرفوع هناك يضمر أي يعطى ضمير، أما المنصوب والمجرور من في الأول يحذف. نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، جفوني ولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. فالأخلاء منصوب بالمفعولية على طبق مذهب البصريين، وأين للمذهب الفعل الأول؟ الضمير الواو العائد على الأخلاء. فإن قيل الإضمار قبل الذكر، نعم إضمار قبل الذكر جائز في العمدة بقدر الإمكان. إذن جفوني ولم أجفو تنازع في ماذا؟ في الأخلاء، فأعطي عمل للفعل الثاني على طبق مذهب البصريين، وأعطي للفعل الأول الواو العائد إلى الأخلاء. ثم شيخ هناك برك قاعدة كذلك، شرط يعني العاملين المتقدمين أن يكونا مذكورين، يعني فلا تنازع بين المحذوفين ولا بين مذكور ومحذوف على الراجح، وأن يكون إما فعلين متصرفين لا الجامدين كعسى وليس، أو اسمين يشبهان فعلين، وإما فعلا متصرف واسما يشبه فعل المتصرف، فلا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وفعل، ولا بين فعلين الجامدين، ولا بين فعل جامد ووصف غير الجامد. وكذلك لا يكون الثاني توكيدا للأول، ضرب ضرب زيد، هذا لا، الثاني توكيد للأول. إذن هذه الأمور الثلاثة، مثلا شرط في العاملين أن يكونهما مذكورين لا محذوفين، فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما، والله يقصد بالثاني توكيد الأول، هذا هو شرط يعني في العاملين. وفي المعمول أن يتوجه إليه العاملان في التنازع فيه أمور: أن لا يكون ضمير مستتر أي اسما ظاهر، أي أن يكون ذلك المعمول المتجه إليه اسما ظاهرا لا ضميرا، ضمير المتصل أو المنفصل. لا تنازع في الضمائر. لماذا؟ لأن الضمير المتصل متصل بالفعل، بأي فعل متصل فهو معمول له، ضربني وأكرمته هو متصل بأكرمته، فالضمير المتصل متصل بعامله. يعني لا تنازع في الضمائر لأن الضمير إما متصل فهو متصل بعامله، أو منفصل فالمنفصل محمول على المتصل، فلعدم كون التنازع في المتصل فلا تنازع في المنفصل أيضا، لأن المنفصل محمول على المتصل. والثاني وقيد الشرط يعني الثاني بارك الله ألا يكون ذلك مثلا معمول متقدما على العاملين ولا في وسط، فإن كان متقدما فهو معمول للفعل الأول، أو في الوسط معمول للفعل الأول كذلك. وأن يكون هذا الاسم يعني متنازع فيه مثلا يصح وقوع الضمائر ضمير في محله، بأن لا يكون مثلا فلا تنازع في الحال ولا في التمييز، لأن الحال والتمييز لا يمكن أن يحل في محله الضمير، أن يقع في محله الضمير، لأن الحال والتمييز لا يكون إلا نكرة. إذن هذه الأمور لا بد. ما هو أمور في المعمول؟ ألا يكون ضميرا لا متصلا ولا منفصلا، وأن لا يكون متأخر متقدما على العاملين ولا الوسط بينهما، وأن لا يكون هذا الاسم وأن يكون هذا الاسم قابل لوقوع الضمير في محله، فلا تنازع في الحال ولا في التمييز. طيب، ثم يقول الشيخ وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى، كم باقي؟ لا زال شيخنا الله يحفظكم. طيب، يقارب العشر دقائق إن شاء الله. الحمد لله. إذن الشيخ يقول وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا هناك استدل الكوفيون على التصحيح مذهبهم واختيارهم العمل للفعل الأول بقول الشاعر المعروف امرئ القيس. فهناك امرئ القيس له بيت، البيت معروف مثلا لا يخفى عليكم ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. النقاش هناك، استدل الكوفيون أنما يعني هناك كفاني ولم أطلب، تنازع في قول الشاعر في قليل. قليل هناك الآن مرفوع فاعل لكفاني، ولم أطلب محذوف معموله مع أنه حذف غير المختار. فهناك الشاعر أعطى العمل للفعل الأول. استدل الكوفيون على أن إعمال الفعل الأول هو الأولى من إعمال الفعل الثاني بقول هذا الشاعر المعروف. وجه الاستدلال بهذا الشعر أن كفاني ولم أطلب تنازع في قليل، في قليل قليل نقرأ بالحكاية يعني، وفي قليل في قليل وكفاني اقتزى مثلا كفاني اقتزى رفع قليل، ولم أطلب اقتزى نصبه، وابن القيس اختار الإعمال الأول، واختار ابن القيس الإعمال للفعل الأول أي قرأ بالرفع القليل، مع أنه يلزم من رفع القليل حذف المفعول الثاني، حذف مفعول من فعل الثاني، وهذا خلاف المختار أيضا. فلو أن إعمال الفعل الأول لم يكن أولى من إعمال الفعل الثاني لم يختاره امرئ القيس مع لزوم الحذف في معمول الفعل الثاني، لأنه فصيح والفصيح لا يختار إلا الأفصح. فالجواب من المؤلف ومن غير المؤلف كابن حاجب كذلك عن استدلال الكوفيين من جانب البصريين بقوله ليس منه لفساد المعنى، أي ليس هذا البيت مما تنازع الفعلان ظاهرا أي اسما ظاهرا، لأنه إن كان منه تفسد المعنى، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين وذلك مبني على معرفة المقدمتين، إحداهما أن لو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، فلو دخل على المثبت لسار ذلك المثبت منفيا، ولو دخل على المنفي لسار مثبتا. والمقدمة الثانية أن حكم المعطوف على جواب لو حكم جواب لو. إذن لو قلت مثلا لو جئتني لأكرمتك وما ضربتك، لو جئتني لأكرمتك وما ضربتك. فلو هناك فانتفاء الإكرام وانتفاء المجيئة ثابت، صح أم لا؟ المجيئة منتفية والإكرام منتفية، أما الضرب ثابتة. شوف، لو جئتني لأكرمتك وما ضربتك، والمجيئة منتفية والإكرام منتفية والضرب ثابت. إذن كذلك فهذا لو هذا يعمل هذا العمل، يعني الانتفاع الثاني الانتفاع الأول. في قول الشاعر: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني. السعي لأدنى معيشة والكفاية هما منتفيان، بدليل على لو دخلت على على على على هذا الشرط والجواب. أسعى لأدنى معيشة شرط، كفاني جواب، ولم أطلب عطف على الجواب. إذن هناك لم أطلب صار مثبتا بعد أن وأسعى لأدنى معيشة وكفاني صار منفيا، ولم أطلب صار مثبتا. كما ذكرنا لكم لو جئتني لأكرمتك وما ضربتك، هكذا. طيب، الآن من حيث المعنى يلزم هناك اجتماع النقيزين، يعني قوله إنما أسعى لأدنى معيشة مثبت فيصير منفيا بعد دخول لو عليه، فلم يكن سعيه لأدنى معيشة. وإذا لم يكن سعيه لأدنى معيشة لعدم كفايته، لم يكن طالبا لقليل من المال. وإذا كان لم أطلب قليلا من المال في حكم جواب لو عطفا عليه يكون مثبتا، فيكون طالبا لقليل من المال. فيلزم إيش؟ أن يكون طالبا لقليل من المال وأن لا يكون طالبا لقليل من المال، فاجتمع النقيضان وهذا محال. يعني فلو أخذنا هذا البيت من باب التنازع هناك يلزم إيش؟ اجتماع النقيضين. كيف؟ لأن يعني الشرط والجزاء يعني مثبتان، فبعد الدخول لو صار إيش؟ منفي، فصار منفيين. أما لم أطلب معطوف على الجواب لو كان منفيا فصار مثبتا، فهناك يجتمع النقيضان. أي كيف نقيضان؟ يعني فنعرف أنه ليس من باب التنازع، بل مفعول يعني لم أطلب محذوف كما يظهر من بيت الثاني: ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. إذن ولم أطلب الملكة، ليس هناك مفعوله ضمير عائد إلى قليل، لكي لا يجتمع النقيضان. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، هذا شرط كفاني جواب لو هذا. ولم أطلب هذا فعل وفاعل عطف على جواب لو، كأنك قلت لو جئتني لأكرمتك وما ضربتك، فالضرب صارت مثبتة والمجيء والإكرام منفيتان منفيان. فهناك بارك الله لو نفعل هذا مع البيت يجتمع النقيضان، كأن الشاعر يقول: أي ما سعيت لأدنى معيشة وما يكفيني وأطلب قليلا من المال. هكذا يصير الأمر، يعني لم يكفيني قليلا من المال وأطلبه. شوف هكذا يصير، يعني لم يعني ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، أي ما سعيت لأدنى معيشة كفاني، أي يعني ما كفاني قليل من المال وأطلبه، أطلب قليلا من المال. فيجتمع هناك النقيضان في بيت شاعر من ناحية المعنى. فلأجل هذا لفساد المعنى ليس منه، ليس من باب التنازع. هذا هو المعروف من قول النحويين. يعني يقول وليس من التنازع قول ابن القيس ولو أنما أسعى، أن هناك يعني دخل على ما المصدرية. ما المصدرية؟ أسعى بتأويل المصدر اسم أن لأدنى يتعلق بالخبر، والمجموع بتأويل المصدر فاعل لفعل المقدر. ولو ثبت سعي لأدنى معيشة كفاني، أي ما يكفيني أدنى معيشة، ولم أطلب قليل من المال، أي ولم أطلب. لو كان مثلا هناك بارك الله تنازع في قليل، فهناك يقدر الضمير إلى لم أطلب عائد إلى قليل. ولم كفاني قليل، أي ما سعيت لأدنى معيشة ولم يكفني قليل المال وأطلبه، لأن أطلب كان منفيا بعد دخول لو صار مثبتا. إذن يجتمع النقيزان، فلأجل هذا ليس من باب التنازع. بارك الله فيكم. يستلزم عدم السعي وعدم كفاءته قليل من المال وطلب قليل من المال، لأن الشعر مصدر بكلمة لو، وكلمة لو إذا دخلت على الشرط والجزاء وعلى أو على المعطوف على أحدهما يجعل المثبت منفيا منهما والمنفي منهما مثبتا. بارك الله فيكم. فإذا مفعول به لم أطلب مقدر، ليس زمير عائد إلى قليل. ما هو؟ ولم أطلب الملكة أو المجد المؤثلة، هكذا. ولو أنما، لأنه يظهر من البيت الثاني، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولم أطلب الملكة، هكذا. طيب، قليل فاعل لكفاني، ولكن مفعول لم أطلب ليس الضمير عائد إلى القليل، بل هو مفعوله محذوف، ولم أطلب الملك والمجد المؤثل، هكذا. والبيت الثاني ولكنما أسعى، شوف، لمجد مؤثلي وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. الاجتماع النقيدين يقولون ليس من باب التنازع، ولكن أما الكوفيون استدلوا بهذا البيت على مختارية إعمال الفعل الأول، لأن ابن القيس قرأ قليل بالرف فاعل لكفاني، ومفعول لم أطلب ضمير عائد إلى قليل، ولكن من قولهم يلزم إيش؟ يلزم اجتماع النقيزين. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا ما فهمتم اسألوا في الواتساب وأرسلوا إليه. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم. بارك الله. جزاكم عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام.